كانت غزوات المسلمين أو أكثر غزوات المسلمين في شهر رمضان لأنه حياة الروح، حتى وإن كانت البطون خاوية، حتى وإن كانت الشفاه يابسة، فالحياة حياة الروح، حياة القلب، حياة الانتصار على النفس، حياة الانتصار على الشهوات. من انتصر على نفسه كان حري به أن ينتصر على أعدائه، أن ينتصر حقا في الساحة. إنها حياة الصلة، حياة الثقة بالله جل جلاله. هنا تكمن روعة رمضان، هنا يكمن جمال هذا الشهر المبارك. نعم، تلك الروحانية العجيبة التي توقظ المشاعر، تؤثر في النفوس. فرمضان له في نفوس الصائمين الصادقين بهجة، رمضان له في قلوب المتعبدين المخلصين فرحة. فهو شهر الطاعات، إنه زاد الروح، إنه زاد الروح، فيه تتغلب الروح على الجسد. فالجسد أرضي سفلي، والروح سماوية علوية. وعند الموت، عند موت الإنسان، كل يتجه إلى أصله، فالروح تتجه إلى السماء، والجسد يرمس في التراب وفي الأرض. Ah.